بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الصورة التالية لسورة الأحقاف، وهي سورة محمد أو سورة القتال، وهي سورة مدنية. هذه سورة مدنية افتتحت بقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. هذه الآيات افتتحت كما قرأنا بقول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أن الله تعالى أبطل أعمال هؤلاء، وبالتالي هم يعملون، ولكن أعمال هؤلاء على غير كتاب ربهم وعلى غير سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما ذكرنا أن الإنسان بيوفق إلى الطاعة بإيمانه، الإنسان بيوفق إلى الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، وأن المحرك الدائم لفعل الطاعات والتزام هذه الطاعات والبعد عن المخالفات هو الإيمان. فإن خلع ذلك الثوب يقع الإنسان في المخالفات، ولذلك نجد أن الكفار لهم عقيدة فاسدة ظهر ذلك في أعمالهم الفاسدة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يبقى لم يكتفوا بالكفر فقط، ولكن كانوا دعاء لهذا الكفر وهذه المخالفات، كانوا دعاء للكفر والمخالفات، أضل الله عز وجل أعمالهم، أبطل أعمال هؤلاء. في المقابل، الصورة المقابلة لهؤلاء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يبقى فريقان، يبقى فريق آمن واستقام، وفريق كفر وانحرف عن صراط ربه المستقيم. ولذلك بتأتي الآيات بعد ذلك تبين أن الفريق الأول وهم الذين كفروا بربهم سبحانه وتعالى أنهم كانوا يتبعون، ولكن في الحقيقة كانوا يتبعون الباطل. وبالتالي الأمر مقسم إلى أمرين: إلى حق وباطل، إلى حلال وحرام، إلى هدى وضلال. والإنسان لابد أن يتبع، إما أن يتبع الهدى أو يتبع الضلال، إما أن يتبع الحق أو يتبع ذلك الباطل. يبقى حق وباطل، وأيضا هدى وضلال، حلال وحرام، جنة ونار، فريقان الناس، فريق فريق في الجنة وفريق في السعير. يا ترى إيه اللي أوصل هؤلاء إلى النار؟ اللي أوصل هؤلاء إلى الجنة؟ يبقى الكل عن طريق العمل. ربنا سبحانه وتعالى يجازي العباد على أعمالهم، إما أن هي أعمال موافقة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أعمال مخالفة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن نقول أن كلا الفريقين يعمل، كلا الفريقين يعمل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يبقى أعمال هؤلاء أعمال باطلة، وهي كانت سبب شقاء هؤلاء القوم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، يبقى هذا هو الحق، وإلا إن لم نتبع الحق يبقى هنتبع الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. دايما كده لابد أن يكون عندنا النظرة التي نميز من خلالها بين هذين الأمرين، إما حق وإما باطل، ولابد أن يستقر داخل النفس، إما أن أنا أتبع الحق، إلا ما أتبع الحق كانت الأخرى، يبقى إلا من أتبع الحق كانت الأخرى. يبقى على ذلك، لأن فكر، لو فكر الإنسان قليلا يعني هذا هو الحق من ربي سبحانه وتعالى، طب إلا من أتبع الحق، يبقى قد لا يفكر إنسان في الطريق الآخر، ولكن هو لم يتبع الحق، إذا نقول هو متبع للباطل، لأنه هو حق وباطل، حل وحرام، هدى وضلال. يبقى ولذلك كما مرت علينا الآيات في سورة البقرة وفي سورة أيضا طه، فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإما يأتي أنكم منه هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى الآيات واضحة، الأمر بين وواضح، ما هو فيش أي نوع من أنواع الإشكالات. يبقى فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طب إن لم يتبع الهدى يبقى في ضلال وشقاء. ولذلك يعني في بداية سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يبقى القرآن ده لسعادة الإنسان ليس لشقاء. فإن اتبعنا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى يعيش الإنسان في سعادة في الدنيا، ده بالإضافة إلى ما ينتظر هذا الإنسان من سعادة في الآخرة. طب لو انحرف كان منه التولي والإعراض، يبقى كان في شقاء في الدنيا والآخرة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يبقى ده افتعاسة حتى لو كان الظاهر فيما يبدو لنا أنه في سعادة. أقول لا والله إنه في تعاسة، لا يكن أبدا سعادة في معصية الله سبحانه وتعالى أو في مخالفة الأوامر، حتى لو بدأ له ذلك ده من تزيين الشيطان، وزين له الشيطان وأعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى الشيطان بيزين عمل الإنسان، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يبقى ده يعني بيفعل الباطل وهو كده يبقى في فرح وسرور، ده فيما يبدو لك، لكنها أي فرح أي سرور إن كان يعقب هذه الفعلة النار والعذاب. يبقى لما تفكر كده هذه ليست بسعادة، سعادة يبقى سعادة غير مقطوعة وغير ممنوعة، وده لا نجد إلا في اتباع الإنسان لهذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دي حقائق لابد من تثبيت هذه الحقائق، ولابد من تصحيح المفاهيم. من أهم قضايا عندنا هو أن نصحح المفهوم وأن نصحح النظرة إلى هذه الأمور. يبقى أنا المطلوب أصحح النظرة إلى الدنيا، أصحح النظرة إلى الآخرة، أصحح هذا المفهوم، يبقى هذا حق وهذا باطل. يعني فين طريق السعادة؟ يبقى لا يكمن، ألا تكمن طريق السعادة أبدا في معصية الله سبحانه وتعالى أو في المخالفة، حتى لو أظهر الفاعل يعني أنه في سعادة، نقول هذه ليست بسعادة، لكن ده يعني هذا من تزيين الشيطان. يبقى بيرى العمل الحسن السيء ده بيراه في نظري أنه يعني حسن، هو بيظن كده. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآية دي مفزعة كانت للعلماء، خوفة للعلماء، لأن الواحد بيظن في عمله كده، يعني أنا أظن أن إحنا على الهدى وعلى الاستقامة، يا ترى عملنا دي مقبولة ولا مردودة؟ لا نعلم، يعني لا نعلم، وبالتالي لن نعلم ذلك إلا عند إيه؟ عند الساعة أو عند احضار الإنسان بيرى نتيجة هذا العمل. يعني احنا بترى نتيجة هذا العمل اللي انت قدمته في حياتك الدنيا في لحظة قبض الأرواح، لما يأتي الملك يطرع ماذا يقول؟ يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، أم يقول يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث؟ يعني هيقول ايه؟ يبقى دي لحظة، لحظة الفاصلة، يبقى في حياة الإنسان دي اللي يظهر نتيجة العمل ابتداء كده. يبقى قبل ما تخرج للدنيا، قبل ما تخرج من الدنيا هتجد نتيجة هذا العمل، هيظهر في صورة الملك الذي يأتيك، هل يا ترى هيأتينا على صورة طيبة وينادي أيتها النفس الطيب والجسد الطيب خروجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غير غضبان، ولا تكون الأخرى أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. يبقى ده لحظة، لحظة فاصلة. لذلك احنا مرت علينا الآيات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى دي كانت اللحظة، هو آمن واستقام، يبقى نتيجة الاستقامة دي هيجدها قبل ما يخرج من الدنيا، والتاني ضل وانحرف هيرى النتيجة قبل أن يخرج من الدنيا. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لحظة يبقى هتجد نتيجة هذه الأعمال. بتخيل الواحد عاش 60 سنة 70 سنة 40 سنة أي يعني كم أي يعني سنوات من هذا العمر هنجد أن نتيجة بقى ما أتم هذا الإنسان في حياته يبقى هنجده في لحظة لحظة كده لما يأتي ملك الموت يقوم بقبض هذه الأرواح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات برضه كنا التأكيد أن مفيش عقيدة عقيمة، العقيدة دي منتجة بسلوكيات، ولا بد من التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. والممارسات اللي هي التعبدية دي نراها كصدى لهذا الإيمان. وننطلق ليه الإنسان من غير ركيزة إيمانية صحيحة يبقى هذا عمل غير مقبول. يبقى الأعمال الصالحة دي يبقى ده تفعيل للإيمان، هذه صورة. الأعمال الصالحة لازم أنطلق إليها من ركيزة إيمانية صحيحة، انطلقنا إليها ومع عدم صحة الإيمان يبقى ده عمل أيضا مردود، لأن هذا العمل لا يقبل إلا مع صحة الاعتقاد والإيمان. فلذلك وقدمنا إلى معامل ونعمل فجعلناها بقى منصورة. لابد أن احنا يعني أصحح التصور عندي، تصور لما حيصح أنا حنطلق من خلاله. والذين آمنوا عن الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه، نحن نقول والله ده احنا بنؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان معناه التصديق، أنك أنت تبقى مصدق. ما أنا مصدق؟ لا، التصديق يكون عن طريق السلوكيات، يعني التصديق يكون عن طريق السلوكيات. فين السلوك؟ يبقى لازم كده القول احنا هنقبل ذلك القول ابتداء، لكن السلوك لابد ان يكون ملازما لهذا القول. السلوك هو الذي من خلاله نقول انت صادق ام كاذب. يعني الانسان بيتكلم، طب يا ترى هو صادق ولا كاذب؟ يقول لك سلوك واعماله هي اللي تقول كده، وبالتالي يبقى هو صادق ام كاذب. يبقى احنا ذكرنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات المنافق ثلاث علامة، دي علامته عشان نعرف المنافق. يبقى أي منافق ثلاث في سلوكيات من خلالها نقول هذا منافق. هذا عرفنا الكلام ده ازاي؟ بالسلوكيات. يبقى هو وعد هيخلف ولا لا؟ أخلف يبقى منافق. طبعا ده لما يكون حاله يعني هو انتهى ذلك الأمر، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. يبقى عرفنا احنا ان فلان ده منافق. ولذلك احنا راينا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعني في قصه حاتم بن ابي بلتعه رضي الله عنه قال رسول الله دعني فلاضرب عنق هذا المنافق. ليه؟ يعني ازاي يصف حاتم بن ابي بلتعه بالنفاق؟ الصحابه رضي الله عنهم ما كانش عندهم مجامله في دين الله، مفيش مجامله. وبالتالي قال يا رسول دعني فلاضرب عنق هذا المنافق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر، ما أنكرش عليه هذا القول كيف تقول عليه ذلك الأمر، لا لم ينكر هذا الأمر على عمر، ولكن هو يا حاطب ما حملك على هذا؟ قلنا يعني لأن الفعلة توصف بكده، يعني جاب فعلة يبقى يوصف. قال دعني فلأضرب عنق هذا المنافق، لأنه إزاي يرسل رسالة إلى الكفار؟ يعني إزاي يبقى دي صورة تجسس على المسلمين؟ يا ترى دي تأتي من مؤمن؟ لا، ما تأتيش من إنسان مؤمن. فلذلك وصفوا بالنفاق، يعني وصفوا النفاق، وبالتالي لم ينكر عليه ذلك القول. يبقى طب وصفوا ليه بكده؟ يعني ده من الصحابة، ومن أيضا يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اخترهم ربنا سبحانه وتعالى إقامة الدين وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو عمر بيصفه من خلال الفعل والسلوك. فلذلك يبقى القول احنا بنتكلم، عملي اما يكون مصدق لقولي واما ان يكون هيكون مخالف. لو مخالف يبقى ده كذب، لو مصدق يبقى ده فعلا هو ده التصديق. يعني التصديق مش معناه كده كلام بيقال، ولكن لابد ان يبقى في التلازم ما بين القول والعمل، ما فيش فصل ما بينهم. واحنا دايما بنجد كما بينا قبل ذلك يا هذا التلازم ما بين الإيمان والعمل الصالح. ما ينفعش كده يبقى إيمان وأنا متقدم كده وفي البناء الإيماني وأساسا متخلف في العمل، لا يصلح. الإيمان والعمل ده حاجة واحدة، جملة واحدة، جسد واحد، يعني جسد واحد. أنا مش نمشي مثلا وتقدم بأقدامي والأيدي تكون يعني نقول تخلفت على الإنسان. يبقى أنت بتسير جسد واحد، وبيسير هنا أيضا ده هذا جسد واحد، جسد واحد، جملة واحدة، إيمان وعمل صالح. لذلك لابد أن أنا أنظر بقى إلى الإيمان إيه نتاجه، إيه نتاجه. يبقى نقول الله ده النتاج ضعيف، يبقى معنى كده وجود خلل في الإيمان. لو النتاج السلوكي ده ضعيف يبقى فيه خلل في الإيمان، لابد أن أنا أرجع وأمتن وأقوي هذا الجانب، أقوم بغرس الغرس الصحيح عشان يظهر دائما الأعمال الملازمة لهذا الإيمان. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق ربهم كفر عنه سيئاتهم وأصلح بالهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أصلح لهم الدين والدنيا. وأيضا من نعم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الطاعين لله أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن سيئاتهم، هذه منة ومنحة من الرب سبحانه وتعالى، منة من الرب سبحانه وتعالى أنه يتفضل سبحانه وتعالى بقبول الطاعات. أولا يتفضل سبحانه وتعالى بتوفيق العبد للطاعة، وربنا سبحانه وتعالى يتفضل بقبول هذه الطاعة، وربنا سبحانه وتعالى يحسن إلى ذلك العبد أن يكفر عنه السيئات. وكما بينا أن بيبقى أدي الميزان كفة حسنات كفة السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون. ثقلت الموازين أي كفة الحسنات كانت أرجح من كفة السيئات. نقول العبد ده ما يخشش الجنة لأن عليه سيئات يعذب بها، لا، ده من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى يمحو عنه هذه السيئات، دي محض فضل من الرب سبحانه وتعالى. يعني هذا محض فضل من الرب، يعني لابد ان احنا نتعرف على رب المعبود سبحانه وتعالى وعلى فضل على عباده. يبقى انت وفقت للطاعه بفضل ربك، والله تعالى تفضل وقبل منك ذلك ان كانت خالصه لله وكانت صحيحه، وربنا سبحانه وتعالى من فضله يكفر عنك السيئات. يبقى فمن ثقلت موازينه بكم هذا ارجع، هي حتى لو كانت ارجع في حسنه بس عنده سيئات، طب يؤخذ بالسيئات وبعدين يخش الجنة؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى من فضله يكفر عنك السيئات، يمحو عنك هذه السيئات، هذا محض فضل من الرب سبحانه وتعالى. قال ذلك أن الذين كفروا اتبعوا الباطل. ليه وصلوا لهذه المآل؟ لأنهم اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا المسألة، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هدانا، قال هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وطريق الخير ده يوصل إيه المآل؟ يوصل للفين؟ طب الطريق ده هو الآخر يوصل إلى فين؟ فإحنا قبل ما بنخطو خطوة واحدة في حياتنا الأمر بين وواضح، عارفين الحلال وعارفين الحرام، عارفين الحق وعارفين الباطل، عارفين الهدى وعارفين الضلال. يبقى الأمر بين، وبالتالي لك أن تختار. يبقى لك أن تختار، يبقى قلنا لك هذا طعام طيب وهذا طعام خبيث، وبالتالي أنت الآن حتتناول أي الطعامين ستتناول. فعلى ذلك لو تناول الطعام الخبيث نقول أنه هو مشكل عليه؟ لا، لم يشكل عليه الأمر، نقول أنه هو أساسا يعني لم ينتبه الظن أن ده طيب، لا، ده هو بيتقدم منه ويعلم أنه خبيث. زي الإنسان اللي بيعمل معصية، هو بيجد المعصية وهو جالس كده أتته المعصية ثم فعلها؟ لا، ده هو بيسعى بخطواته لكي يصل إليها. وأن زي المؤمن بيسعى بخطواته لكي يصل إلى الجنة، ده أيضا يعني بياخد خطوات نحو النار. يبقى اللي وقع في الغيبة، اللي بيغش، اللي بيدلس، اللي بيخون إلى غير ذلك، هو يخطو خطوات إلى النار. واللي بيفعل الطاعات كالصيام كالصلاة كالذكر كالدعاء إلى غير ذلك بيخطو خطوات إلى الجنة. بس يعني الطريق واضح، واضح لكلا الطرفين. لذلك ما قال ربنا سبحانه يعني إيه اللي أوصل هؤلاء إلى هذا المآل السيء، يبقى إلى هذا الشقاء في الدنيا والآخرة؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. يبقى إما لو لم يتبع الحق يتبع الباطل، حتى لو لم يفكر إنسان، يعني لو إنسان ما فكرش كده هو ما يفكرش، ما يظنش هو بيتبع الباطل، ما أنت مش بتتبع الحق ابتداء. يعني لو قلنا له ده أنت على باطل، يعني كيف يكون ذلك الأمر؟ ما أنت لم تتبع الحق. من لم يتبع الحق يتبع الباطل، من لم يأتمر أمر الله سبحانه وتعالى فهو مؤتمر أمر الشيطان. يبقى المسألة كده، سعد الرحمة ما فكرش، وش ممكن أن أتبع خطوات الشيطان؟ وأنت سان يعني أنت لم تتبع الحق، يعني أنت تتبع الحق، ومن لم يتبع الحق هيتبع الباطل، من لم يأتمر أمر الله سبحانه وتعالى هو بيأتمر أمر الشيطان. يبقى المسألة واضحة، يعني ما فيهاش أي نوع من أنواع الإشكال. بس ساعات الواحد ما بيفكرش يعني في الصورة الأخرى، في صورة أخرى، لكن هو لو فكر قليلا فعلا لو أنا مش هنفذ الحق ده، يبقى ما أنا بنعمل برضه، يبقى لابد أنك أنت هتعتمد عند ذلك الباطل. إلا أن تعتمر أمر الله سبحانه وتعالى فأنت مؤتمر أمر الشيطان، مع أنه ممكن ما يتخيلش هذه الصورة، يعني لا يتخيل ما الشيطان بيأمر بالفحشاء، بيأمر بالمنكر، الشيطان بيدعو إلى ترك الطاعات إلى غير ذلك. يعني الشيطان مش هيأمرك بالصلاة، فمن لم يصلي فهو متبع لأمر الشيطان. يبقى اللي بيقع في الغيبة يبقى ده بيأتمر بأمر الرحمن، لا ده غير مؤتمر بأمر الرحمن، يبقى ده بيأتمر بأمر الشيطان. هو سواء يعني الصورة الذهنية دي مركبة عنده أم لم تركب، يعني في غالب الأحوال هي مش مركبة عنده، لكن هو ده الحق كده لازم تفصل. يعني هو طريقان، طريق على اليمين وطريق على الشمال. إما سارش في طريق اليمين يعني تعرف في طريق لازم تسير فيه، ما سيرش انت في طريق اليمين يبقى انت في الشمال، مع انه لم يفكر، يعني قد لا يفكر، ما هو انت لم ان لم تسر في ذلك الطريق يبقى صار الانسان في الطريق الاخرى. ان لم تتبع الحق يبقى هيتبع الباطل حتى لو لم يرسم هذه الصورة الذهنية في نفسه. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا طريق أهل الخير وهذا طريق الشر، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني مآل كل فريق من الفريقين وما هي الصفات التي يميزون بها، يبقى عشان نكون إحنا على بصيرة من أمرنا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى طلع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيديم ويصلح بالهم، يدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يبقى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى أدي بغية القتاله نصل لغاية فين، لغاية امتى حنقاتل الكفار، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لغاية لما بقاش في كفر بالله، هذه من أعظم الفتن يبقى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فحنجد في البداية هو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني الكافر ده مش كفر برب ثم مكث على كفره، لا ده هو المطلوب حتى لو مكث على كفره المطلوب ان احنا ندعو الخلق ونخرج الخلق من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، دي اساسا مهمة المسلم، زي ما ترجم ذلك ربعي بن عامر رضي الله عنه، ان الله ابتعثنا لاخراج من يشاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ترجم لنا يعني دي أهدافنا، إحنا أهدافنا كلنا كمسلمين من بغي أن إحنا نعتمد هذا الأمر، يعني دي مهمة مش أنا فقط أكون صالح بنفسي، لا، من صلاح الإنسان هو الدعوة إلى الخير، الأمر عفو النعم منكر، يعني كما بينا قبل ذلك وقرأنا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذه الصلاح أهو، مش الصلاح معناه أنك أنت تكون رجل صالح في نفسك كده بتصوم وتقوم الليل وتتصدق وبتقرأ قرآن وتستغفر لك ورد بالأذكار أنت كده رجل صالح، لا ده جزء، ده لون، ده كده يعني ده لون الصلاح، لكن انت الصلاح اساسا لازم تكون فعال ايجابي مؤثر في المجتمع تقوم بما افترض الله عز وجل عليك. ازاي ممكن اكون رجل صالح وانا لم اتمم ما افترض الله عز وجل علينا؟ فاحنا ما تظنش ان الصلاح بيكون بالعبادات، العبادة ده جزء، يعني جزء كده في حياة الانسان، لكن في الاجزاء الاخرى، يعني في اجزاء اخرى، ما ممكن الانسان يكون يعني صوام قوام قارئ للقرآن كثيرا ما يستغفر، لكن غشاش، يعني يأكل أموال الناس بالباطل، بيطفف الميزان، يبقى نقوله دي نقرة ودي نقرة كما يقولون، ما فيش كلام ده، هو ده الإسلام منظومة متكاملة، إيماني، عباداتي، معاملاتي، أفعالي، سلوكياتي، تصرفاتي، كلها منظومة واحدة، يعني كلها منظومة، ما فيش أي نوع من الخلل. لكن للأسف إحنا دي صورة ذهنية عندنا مبنية بصورة خاطئة، إن دايما الإنسان عشان يكون رجل صالح يستكثر من العبادات، هو ده الصلاح فقط، يبقى طريق الصلاح، لا، ده أنت لازم تفعل حياتك كده تكون مؤثر في المجتمع، لابد من الإيجابية، لابد أن تقوم بيعني الأعمال المفترض عليك، من الأمر عرف نعم منكر. ما هم دولة ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذه قيام ليله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يبقى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى بيطبق الكلام، بيطبق اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى والقرآن، اجتمع على الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة فقط، يبقى ده لون من العبادات المطلوبة. لكن حياتي كلها تكون عبودية لله سبحانه وتعالى. مش احنا قرأنا في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أنا عبد لله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياتي كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، حياتي كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. فبالتالي يبقى لابد ان انا اقوم بالواجب. ايه الواجبات التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى؟ الذي افترض علينا الصيام والصلاة، وافترض علينا ايضا يعني الجهاد في سبيل الله، افترض علينا ان احنا نقوم بالامر عرف ونهى عن المنكر. ودي كلها افتراضات افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فعشان انا اصحح المفهوم عن الصلاة، مش معناها ده رجل صالح ليه بيرتاد المساجد بيحضر دروس العلم ما تفوتوش تكبيرة إحرام، دايما يعني مجتهد في حفظ القرآن ومجتهد في الاستغفار والتوبة، لكن ليس له علاقة بالمجتمع، ليس له علاقة بالمجتمع، ملوش دعوة بالمنكرات اللي بتحدث في المجتمع. يعني هو رجل صالح في نفسه، هذا ليس بصلاح، ده من تزيين الشيطان. يعني هذا من تزيين الشيطان. قلنا يبقى دايما كده بيحاول يغير لنا المفاهيم. احنا ده أدي الأعداء، احنا قلنا الأعداء هدفهم بالغزو الفكري انهم بيغيروا عندنا المفاهيم. خلاص وبالتالي احنا لما ضايع المفهوم انا بعمل من خلال المفهوم الذي بتبناه. وقلنا ده كان مدخل الشيطان لآدم عليه السلام، دخله ازاي؟ من ناحية تغيير المفاهيم. ما قالوش الشجرة الممنوعة، ده قال له هل أدلك على شجرة الخلد ممكن لا يبنى. يعني قال له وبالتالي آدم لما انطلق فكرك آدم انطلق إلى يطعم الشجرة وعارف أن الشجرة ممنوعة، لا هو غير المفاهيم. فهو لما رأى الشجرة دي رأى الشجرة تحقق له بقى الخلد وتحقق له الملك أساسا، فهو كان تغيير بس في المفهوم. فده الغزو الفكري، هذه الغزو الفكري بيغزوك فكريا وبالتالي بيغيرك بس المفاهيم، غيرك المفاهيم خلاص انت بتنطلق يعني من خلال المفاهيم اللي انت بتعتمدها. فلذلك احنا بينا قبل ذلك القرآن اعتنى بهذه القضية وبين لنا تصحيح المفاهيم. يبقى دي اول امر انا لازم اضبطه عندي، اصحح المفاهيم، اول امر اصحح المفاهيم، لان كل اعمالي اللي هنطلق اليها من خلال هذه المفاهيم، خلال هذه المفاهيم. يبقى لازم انا اكون بضبط المفاهيم وبعد كده ننطلق. وان القرآن اهتم بهذه القضية تماما تماما. واحنا ادي بينا ان الشيطان غزا ادم فكريا ازاي، يعني ازاي تم، يبقى غيره بس المفهوم، يبقى نستند الشجرة الممنوعة. تخيل بقى ممكن واحد ينسى الامر ده ازاي، يعني بكثرة التكرار. يعني خلاص بقى يعني نقوله يعني بيتكلم معه يدله. واكتر من كده وقسم هو اني لكم الصحيح، ده كمان اقسم بالله. الواحد ميظنش ابدا ومتخيلش ان في حد يكذب على رب سبحانه وتعالى. واحنا لذلك في سورة الجن كده الجن ما كانوش يتخيلون، وأن ظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ما كانوش يظن حد يكذب على ربنا سبحانه وتعالى يفتري الكذب. لكن لما الجن سمع القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ما كانوش يظن أبدا حد يكذب على ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لما أقسم قاسمهما إني لكم لمن الناصحين، حد يقسم ربنا سبحانه وتعالى كده كذب؟ ما الواحد ما تخيلش، وبالتالي هصدقه. وبالتالي يعني آدم عليه السلام هنجد إن هو ما زال به لغاية لما هل أدلك على شجرة الخلد، دي شجرة الخلد، دي الشجرة الممنوعة، لكن نساها. يبقى ده كان الغزو الفكري، تغيير المفاهيم. فأنت بتنطلق من خلال المفاهيم. لما آدم عليه السلام طعم منها كان بيظن الشجرة ممنوعة ولا الشجرة تحقق له اللي هو قاله؟ تحقق له اللي الشيطان قاله. أدي الغزو الفكري، أدي الغزو الفكري. وبالتالي ما هو ده اللي تم عن طريق غزو المرأة. إزاي المرأة وصلت لهذه المرحلة من السفاهة ويعني هذه الملابس الفاضحة وازاي انها لا تستحي، وايضا يعني ولي هذه المرأة لا يستحي من ابنته او من زوجاته مثلا ان تلبس هذه الملابس الفاضحة، ازاي وصل الامر ده؟ يعني ازاي هو عن طريق رجل فكري اول ما بدأ قال له تحرير المرأة، تحرير هو استعمله مصطلحه والواحد اختار بهذا المصطلح، طب المضمون بتاعه يعني تحرير المرأة تساوي دعوة الى التمرد والعصيان، هي دعوة للتمرد والعصيان بس ما قالش تمرد وعصيان، قالوا تحرير المرأة ده أمر إيه محبوب للنفس، وبالتالي بدأ الأمر بدأ بالتدرج أهو. وسنة التدرج دي يعني سنة يعمل بها الشيطان، يعني يتدرج إزاي مع الإنسان، هي المرأة الآن لما ظهرت يعني إزاي ظهرت بهذا الملبس الفاضح من اللحظة التي كشفت فيها المرأة عن وجهها، يعني هي بس حاجة بسيطة تكشف بس على الوجه، كشفت على الوجه، وصل بقى التطور كده التدرج لغاية لما وصل إلى ذلك الحال، لذلك الحال. وإحنا بنعيش في المنكرات وقد ننكر هذه المنكرات لإلف الإنسان لها، إلف الإنسان لها. هذه لما الإنسان بيعيش في بيئة فاسدة خلاص يعني هو يستنشق هذا الهواء وهواء فاسد، لكن خلاص مع الاستمرارية بيألف هذا الأمر. فانت ممكن لو اتينا من الخارج كده اقول ازاي عايش انت في هذا الجو الفاسد، هو لا يشعر بهذا الفساد، الف الانسان للشيء، لكن هو الغرض مصطلح بس تحرر. فكلنا بننادي بالحريه، كلنا مش شواذ بينادوا بالحريه برضو، شواذ بينادوا بالحريه، وبالتالي يبقى دي اسمها حريه؟ لا، هي مسميات ومصطلحات يجيب لك مصطلح كده تهفو له النفس ويبقى الانسان يقبل ذلك المصطلح. طب مضمونه انظر بقى المضمون، مضمون فاسد تماما، هذه تحرر المرأة معناها التمرد والعصيان على دين الله سبحانه وتعالى. بالتالي يبقى انت لما تخيل ازاي وصلت كده، هي مش عارفة انها هي مبرزة لمفاتنها، عارفة الكلام ده كويس جدا جدا، واهلها عارفين كده، يبقى اذا كان ابوها اذا كان زوجها اذا كان اخوها كلهم عارفين كده، بس خلاص يعني قتل، يعني قتلت نقول الرجولة داخل هذه النفوس، بالاضافة ايضا قتل الحياة داخل المرأة، هما قتلوا الحياة عندها وقتلوا الرجولة برضك عند الرجال. فبالتالي عند ذلك يعني مما أدركنا إيه من كلام النبوة تقول إن لم تستحي فافعل ما شئت، خلاص قتلوا الحياة، لما قتل الحياة يبقى وصلت إلى هذه المرحلة. وما تتعجبش دي كلها مظاهر، يبقى دي علامة على قتل الحياة ودي علامة على قتل الرجولة، الرجل يرى الفحش على أهله ولا يعني يغار، يبقى ده قتل الرجولة عنده ودي قتل الحياة عندها، فكان المظاهر اللي هي. يبقى ليه المرأة خرجت كده؟ متى خرجت المرأة؟ لما قتلوا عندها الحياة. يبقى عشان تعود المرأة لازم نعود يعني تربى على الحياة، تربى على الحياة. فنقول ده في العهد السابق من غير ده كان فطريا، فطريا كده المرأة تتنحى لو كان هناك رجل، لو كان الإنسان مثلا بيصعد على يعني سلم درجات المنزل كده، يعني كان النساء نقول بتتجنب، تتجنب لغاية لما يمرون، وكذلك أيضا تحاول إنها تغطي وجهها لأن هناك رجال حيمرون، ده كان فطرة. لكن شو انتكست بقى الأمور وصلت لهذه الحالة لأن قتل ذلك الحياة. فاحنا ننتبه ان دي كلها بتبقى تغيير مفاهيم، وتغيير مفهوم هو اللي من خلاله بيكون النتاج، ان لا انطلق الا من خلال المفاهيم التي اعتقدها. فلذلك احنا نتم باصحاح تصحيح هذه المفاهيم، تصحيح هذه المفاهيم، ونرد الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الايات المره القادمه. ذلك القدر اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.